القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالعام الجديد. عزيزتي المستمعة، ومع بداية العام الجديد دعوة للأمل والتفاؤل، دعوة للحب والتسامح وعودة العادات والتقاليد الأصيلة والترابط بين كل أفراد الأسرة. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أنا الليلة دي جاية هني كل الناس بالسنة الجديدة، فرحانة عايزة أرقص وأغني ويبقى الكون سمعني وتكون سنة سعيدة. أنا الليلة دي جاية غني للناس وللسنة الجديدة، فرحانة عايزة أرقص وأغني ويبقى الكون سمعني وتكون سنة سعيدة. المستمع العديد من الفقرات المنوعة، أحلام وأمنيات للعام الجديد، وصحي ومفيد، وحماتي حياتي وخلي بالك. ولنبدأ مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. سؤال مقتضب وصلني في رسالة قصيرة من السيدة مها مصطفى. السؤال هو: أليست حياة ربة البيت حياة مملة تدعو إلى الضيق والسأم؟ لا يا مها، حياة ربة البيت ليست كذلك، وإنما الإنسان في حياته سواء كان رجلا أو امرأة ينتابه في مرحلة معينة من مراحل الحياة إحساس بنوع من الضيق والسأم والملل. وقد يكون الإحساس بهذا الملل مؤقتا، والملل المؤقت يثير الرغبة في الانسحاب بعيدا عن الناس والأضواء والمجتمع. ومع هذه الرغبة وهذا الإحساس يفقد الإنسان القدرة على القيام بأي عمل مهما كان بسيطا. وسأحكي لك عن قصة قرأتها لأحد كبار علماء النفس. القصة عن أم شابة كانت تجد متعة كلما سمعت رنين جرس المنبه في الصباح يدعوها لأداء واجبها اليومي لزوجها وأولادها وبيتها. ثم تضاعفت مسؤوليات الأم بعد أن أصبح لها 3 أبناء، واضطرت لترك وظيفتها لتتفرغ لتربية أطفالها. وشيئا فشيئا بدأت تشعر بالضيق ثم بالملل عندما كان الأولاد يخرجون للمدرسة ويسود البيت سكونا رهيبا إلا من جرس المنبه الذي يدق في موعده. وتكتشف الزوجة أنها أصبحت تغادر فراشها بصعوبة. لقد بدأت تشعر بالتعب وانتابها إحساس بالضيق، مع أنها تحب بيتها وتحب زوجها وأطفالها. وحاولت أن تطارد هذا الإحساس الذي دهمها وهدد أحب الناس إليها، ونجحت في محاولتها. لقد فكرت وتأملت، والحياة فكر وتأمل، وتبينت أن ما أصابها هو الاستسلام للروتين وهو أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان، لأن رتابة الحياة تدفعنا إلى الشعور بالضيق والملل والتعب والقلق، وإذا نجحنا في حويل كل شيء رتيب إلى شيء جديد وأضفنا عليه من عندنا لونا وطعما متغيرا كل يوم، نجحنا في التحرر من القفص المظلم. فعندما صحت الأم في اليوم التالي لم تذهب للمطبخ مباشرة كما اعتادت كل يوم، وإنما فتحت نافذة غرفتها ووقفت من خلالها تتأمل كل شيء حولها، العصافير الصغيرة التي تطير أمامها في موكب الشروق، الرجل العجوز الذي يحمل اللبن إلى البيوت. لقد لمحها الرجل في النافذة فرفع يده محييا وابتسمت له وهي ترد التحية، حتى الكلب الشريد الذي يطوف بصناديق القمامة عساه يجد طعاما توقف أمام نافذتها وتطلع إليها وهو يهز ذيله. وتكتفي الزوجة بهذا المشهد ثم تذهب إلى حيث اعتادت الذهاب لإعداد طعام الإفطار، بينما يصل إليها صوت ضحكات طفلتها الصغيرة. وفي غرفة الطعام التف الصغار حول المائدة والأب يداعب الصغيرة التي جعلت تضحك، إنهم أحباؤها الذين تعيش لهم. وحاولت أن تقول شيئا وامتلأت عيناها بالدموع، لقد رأت الأم أشياء كأنما لم ترها من قبل، رأت صورة جميلة حية لأسرة هانئة تنتظر ما تقدمه لها على مائدة الإفطار من أمل وحب وسعادة. وماذا تطلب من دنياها غير سعادة من تحب؟ إنها سعيدة جدا، ما أجمل الحياة، لقد شمت رائحتها وأدركت أسرارها وسقطت غشاوة الملل القاتمة التي كانت تحجب عنها مال الحياة، وعادت أنشة الأمل السعيد تغرد في أعماقها من جديد. والآن عزيزتي المستمعة مع هذه الكلمات وتهنئة بالعام الجديد. صباح الخير، كل سنة وإحنا طيبين يا رب، مصر كلها طيبة وبخير وبسعادة وصحة، وبنبدأ عام 2018 اللي بنتمنى فيه يا رب كل الخير للمرأة المصرية ولصالح المرأة المصرية بعد عام كثير من الإنجازات والاستحقاقات التي وصلت إليها المرأة المصرية في عام أطلقه فخامة رئيس الجمهورية عاما للمرأة المصرية عام 2017، وننطلق من خلاله إلى عام لذوي الاحتياجات الخاصة 2018 اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون أيضا للمرأة فيه نصيب كبير واستحقاقات أكثر إن شاء الله، وامتداد لعام المرأة اللي بينتهي في مارس 2018، ونبدأ إن شاء الله عام يا رب يبقى كله تفاؤل وخير ونجاحات لصالح المرأة المصرية ولذوي الاحتياجات، الأعداد الكبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة في مصر. بنتمنى لهم يا رب إن شاء الله عام يكلل بالنجاح ويكلل بالقوانين والتشريعات التي يستحقها هؤلاء إن شاء الله بإذن الله، عام يبقى كله خير على بلدنا. بنتمنى يا رب ربنا يحافظ على كل ذرة تراب من أرض مصر، ربنا يحمي جيشنا ويحمي شرطتنا ويحمي رئيسنا، ويا رب إن شاء الله 2018 يكون أفضل كمان من 2017. رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة ودكتورة بأكاديمية الفنون. ومن أجل إطلالة جديدة ومختلفة مع العام الجديد، إليك يا عزيزتي المستمعة هذه النصائح مع مصممة الأزياء هبة نجيب. صباح الخير عزيزتي المستمعة، عايزة أقولك تبتدي ان انت بتحب لابك، شوفي فيه ايه محتاجة تغيري فيه، غيري ستايلك، ابتدي ان انت غيري حياتك، يعني شوفي انت عايزة تشوفي نفسك بالشكل الجديد ايه في العام الجديد، وخدي خطوات ايجابية بينك وبين نفسك. في مننا كتير قوي بيبقوا خايف يطور او خايف ياخد الجرأة ان يغير من شكله، لا حاولي وجددي وجربي قدام المراية، جربي مرة واثنين وثلاثة وغيري من شكلك. في ناس كتير بتبقى شايفة نفسها ان هي مش لايقة في الطرحة التربوم، جربيها. كل لفة بتليق مع وش معين، بيليق على الوش المليان، بيليق مع الوش الطويل. جربي ان انت تكوني شكلك هيكون عامل ازاي، وانت هتستقبلي العام الجديد هتبقي معزومة برة، هتبقي عازمة ناس من في بيتك. حاولي ان انت تكوني متجددة، يشوفك بشكل جديد، تكوني بقى تبتدي تطلعي كده، تشوفي بلوزاتك عندك اللي يناسبك ان انت مثلا عايزة تجددي فيه، ينفع تحطي على ستراس، في الماس، في لولي، الحاجات دي كلها بتدي بتبقى شكلها بسيط. في بروشات، يعني لو الناس مش قادره ان انت تجيبي ستراس وان انت تيجي تحطيه كله جنب بعضه، ممكن تجيبي بروش بيبقى كامل كله على بعضه، بيبقى فيه مثلا دبوس. لو انت عجبك شكل معين وانت عندك افكار في بيتك، مش هقولك تشتري، بيبقى في حاجات مثلا يعني سلسله عندك اتقطعت مثلا، ممكن يبتدي منها الدلايه. خدي الدلايه وجيبي مسدس الشمع ولزقي الدبوس وابتدي حطيه. يعني احنا بنتكلم في اقل حاجه وابسط حاجه ممكن نغير بيها حياتنا. مش لازم نعقد الدنيا ونقول ان انت لازم يكون عندك امكانيات عشان نخش محل او براند. ودلوقتي كل الاسعار بقت غاليه، فاحنا بندور على الحاجه اللي تبقى في متناول ايديكي. فاحنا عايزينك ان انت تفتحي دولابك وتبتدي ان انت تدوري على بلوزه. مثلا عندك بلوزه شيفون انت بتلبسيها مثلا في الصيف، لو انت هتلبسي المناسبه في البيت، عندك حاجه فرو ابتدي مثلا، او عندك حاجه فرو قديمه ومثلا استهلكت، قطعي الفرو وابتدي ان انت لزقيه على الاكمام بتاعه البلوزه، على الكتاف بتاعه البلوزه، على اللياقه بتاعه البلوزه. انت ممكن لو عندك بلوزه ليها لياقه وعايزه تظبطي اللياقه، قطعي البلوزه القديمه وحطيها على الفرو وابتدي قصي عليها وحطيها على البلوزه، خيطيها بايديكي، سرجيها بالراحه بايديكي، هتبقى شكلها حلو. المهم ان انت تحسي ان انت جددتي واحده مع واحده، مره على مره هتبتدي ان انت دولابك ده انت اللي بتغيري منه، انت اللي بتلبسي نفسك. انا مقتنعه ان دايما كل واحد عارف عيوب نفسه، عارف ايه دايما، ايه الحلو فيه وايه الوحش فيه. فانت عينين عين نفسك بمعنى اصح، يعني انت لما هتشوفي نفسك حلوه كل الناس هتشوفك حلوه، مش لازم حد يقول لك انت حلوه او انت وحشه، انت اللي بتشوفي نفسك بعينيكي. فانا عايزه كل واحده تبتدي ان هي تطلع حاجتها. لو عندك حتى مثلا ربات البيوت عندها العبايات الشيفون المطرزه، تطلعها وتلبس عليها تربوم. التربومات دي برده بقت مش غاليه قوي، يعني لو مثلا في متناول الجميع، لو انت مش هتقدري تلبسي الطرحه او تلفي الطرحه تربوم، ممكن تشتريها وتلبسيها على عبايه شيك شيفون فيها تطريز ومع سلسله مع اكسسوار بسيط. كل ده هيظهر شكلك وهيكون يعني هيكون في بهجه، انت نفسك هتستقبلي العام الجديد ببهجه وبسرور، وكل الناس اللي حواليك هتبقى مبسوطه وفرحانه ان شايفينك متجدده، مش مقابلاهم بالشكل المعتاد بتاعك. انت نفسك هتكوني مبسوطه مع اللمه الحلوه، مع الاكله الحلوه، كلكم هتبقوا مبسوطين. انا بس حبيت ان انا اوجه رساله ليكم كلكم، ان احنا نبتدي نغير من شكلنا ونبتدي نطور من نفسنا، ان احنا نبتدي ان احنا نشوف مثلا لو عندنا بنطلون جديد، عندنا بنطلون قديم، نبتدي نلبسه، نحط فيه اكسسوار، نغير سوسته من رجل البنطلون نحطها من الجنب، يعني سوسته صغيره تكون لشكلها لونها جولد. يعني كل ده بيغير من شكلك، بيطلع الحاجه الجديده اللي جواكي، وكل واحده جواها حلو، بس انت ازاي تطلعي، ازاي تشوفي الحلو اللي جواكي وتطلعي كل اللي حواليك، هي دي الفكره. انت هتطلعي الحلو ازاي، واهم حاجه ان انت تبقي انت مقتنعه تماما ان انت حلوه. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكان معاكي هبه نجيب مصممه الازياء. والان حماتي حياتي مع منى خليل. وحماتي حياتي ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا. وبنقول لكل زوجة بقى حديثة عهد بالزواج، بنقول لها خلي بيتك دايما بيت الكرم، وضيافتك للصديقات مهم جدا، ما بالك بقى بزيارة حماتك ليكي. أنا يعني بقول لها لما بتزورك حماتك دايما يعني تحسسيها ان هي جاية بيت ابنها. اكيد عارفة يعني ايه بيت ابنها، يعني بيتها بالضبط كده. احنا طبعا استكمالا لسلسلة حلقات حماتي حياتي، بندعو الزوجة ان انت في البداية ان تكوني حريصة على زيارة حماتك، خليها لها منتظمة، يعني زي ما انت مثلا كل اسبوع بتزوري ماما او كل يعني خلي حكاية انك انت تزوري حماتك زيارة منتظمة، بحيث ان انت تبقى حاطة في الجدول بتاعك ده يوم مثلا الخميس او الجمعة باخد الولاد وبروح ازور حماتي. مش ما تبقاش كل فترة، يعني ما تقطعيش فترة طويلة عشان هي ما تحسش ان انت مش حباها. كونك ان انت تقدمي على زيارتها وتخليلها يوم مخصوص هي نفسها هتبقى عارفة لا اليوم ده بتاع مرات ابني وولاده, وبتبقى هي نفسها فرحانة بالزيارة والولاد بتستعد للزيارة التانية وتبقى أيوة. عايزة تبقى فرحانة, عايزة بقى لما يبقى فيه حسن استقبال طبعا اكيد. وبعد كده طبعا هي اكيد في اليوم ده هتبقى عشان خاطر انت مرات ابنها وبتحبيها وكمان انت يعني مامة احفادها, فهي هتبقى طبعا اكيد في اليوم ده مثلا اذا كان هيبقى واجب ضيافة او زيارة او عايزاكي تبقي ايه, تبقي ايدك في ايديها, خليك انت مثلا يا ماما انا هقوم انا عارفة انت عايزة تعملي كذا, خليكي او ايدك في ايديها, هي مثلا عزماكم على الغدا خليكي ساعديها في اعداد السفرة, في اذا كان في مثلا المطبخ بقى الاطباق اقفي معاها ما يجراش حاجة اقفي معاها في كل مشاركة حاجة يعني. يعني احنا ذوقيا كده مثلا انا لما ببقى قاعد عند ماما بس يعني بستحي ان اسيب ماما تغسل مواعين او تقوم تعمل حاجة في المطبخ وانا قاعدة ضيفة, ما تبقيش ضيفة, ما انت من كتر ما ليه بقولك احرصي على زيارة منتظمة, انت كتر انتظامك في الزيارة هتبقي في البداية الاهل هم اللي حصل فيه بينهم التزوج بالظبط كده يعني هم التزوج يعني تزوج اهلين مع بعض اندماج اسرتين مع بعض بقى واهل, فخلاص انتظامك للزياره هتبقي خلاص زي انت نفسك هتبقي صاحبه بيت, هتبقي عارفه ماشي يا ماما انا هجيب لك او يا نينا زي ما هتقولي لها, وطبعا لما تقولي لها يا ماما هي هتحسها برضو هتطلع حلوه منك ما فيهاش حاجه يعني. عايزه اقول لك برضو ايدك في ايدها, لما ما ينفعش ان هي مثلا تبقى شايله تشيل الاطباق وانا قاعده ضيفه, لا ما تبقيش ضيفه برضو لما تيجي بقى مش بس انت تبقى حريصه على زيارتها, خليكي برضو اقدمي على انك انت لا النهارده انا او لما تعملي بقى لما تعزميها شوفي هي بتحب ايه من الاكلات ما تعمليش حاجه تقولي اصلا انا ما بحبش الصنف اللي هي بتحبه, لا بالعكس ده انت لو هي بتحب حاجه انت مش بتحبيها مثلي انك انت بتاكلي قدامها وتاكد دايما عليها ان بيتنا هينور بحضورك يا ماما البركه هتحل علينا لما تيجي وتشرفينا حسسيها ان انت يعني بتبقي سعيده جدا لو الباب يخبط كده وتفتحي الباب تلاقي حماتك قدامك, ولازم تكون مستعده يعني برضو الانطباع يعني انطباعات يعني مثلا اول زياره لحماتك عندك خليكي حريصه انك انت تكون بيتك نظيف شكلك نظيف تقديمك للاكل هي برضو هتبقى يعني ايه زي حتى ميكروسكوب كده برضو عايزه تشوف برضو عايزه تطمن على ابنها عايزه تشوف مرات ابنها دي ايه يعني نظيفه يا ترى تحمليها بالهموم والمشاكل اثناء الزياره وتعثر مثلا في اي شيء من الاشياء, لا حسسيها ان انت في منتهى السعاده بزيارتها طبعا بزيارتها وبالموضوعات اللي انت تتكلمي فيها تحسسيهاش ان هي تقيله يعني مثلا افرضي ان هي هتقعد عندك يومين مثلا اكيد مثلا هي من طبع حماتك بتصحى بدري انت ما بتصحيش بدري مثلا معلش تعالي على نفسك اصليه ضيفه يعني وماشيه احنا بندخر للمستقبل انت بتعملي لنفسك اصل هي بتلف دايره وبتلف بسيرك عزيزتي الزوجه الصغيره هتبقي حما برضو طبعا اكيد وزي ما هتعملي هيتعامل معاكي بالظبط كده اكيد ساعتها بقى لما يتعامل معاكي كل حلو نقول حياتي أحلام وأمنيات للعام الجديد. أنا شايفة إن إحنا عملنا شغل كتير جدا جدا للمرأة في 2017, أتمنى الفترة اللي جاية في 2018 إن إحنا نديها حقها إنها تعلي صوتها وتقول أنا أهو ممكن أخد حقي بإيدي, ممكن أخد حقي في المكان الفلاني, أديها الفرصة بالقانون إنها تنادي بحقوقها. وبعدين عايزة كمان أخش بالتعليم وبالإعلام إن هم يثقفوا المرأة عن حقوقها, بدل ما أعمل المسلسل بيحكي حاجة قديمة أنا أحط القوانين الجديدة دي جوه المسلسلات, أعرف المرأة حقها فين عشان هي لما حتى تواجه أي مشكلة تعرف تحل مشكلتها. إيفيلين متى عضو مجلس نواب عن محافظة دمياط. ومع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول عزيزتي المستمعة خلي بالك. مستمعي معنا يسعدنا أن نلتقي بدكتور محمد علي إخصائي الأمراض النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وبالسادة المستمعين. والنهاردة دكتور بنتكلم عن القلق والتوتر أثناء فترة الامتحانات، وإحنا طبعا داخلين على امتحانات الترم، والحقيقة بنلاحظ يعني مش بس قلق الطلبة، بنشوف الأم والأب في حالة، والأم بشكل خاص في حالة قلق شديد جدا، وبتنقل طبعا هذا القلق لأولادها. حضرتك تقول إيه؟ أنا ملاحظ كتير جدا إن بالذات السنة دي، وده ملاحظ جدا، إن فترة الامتحانات تساوي الطوارئ، وكأن هنا هو في معركة بتحصل في البيت. هنا هو أنا مهم جدا إن إحنا ننبه على فترة الأجازة، مهم كتير جدا إن الأولاد ياخدوا أجازة وياخدوا فترة إن إحنا نخرج معاهم ونرفه عنهم. يبقى في حاجات أو أنشطة مشتركة بين الأم أو بين الأب والأم وبين أولادها ملهاش علاقة بالمذاكرة. ما يبقاش بس علاقتي أثناء الفترة الدراسية هي المذاكرة، وأقعد ذاكر وقفل الباب وركز في الكتاب بتاعك، ولكن يبقى في حاجة نشاط كل يوم أعمله بالليل ولا لمدة نص ساعة أو ساعة لربع، في حاجة فيها تواصل بيني وبينه ملهاش علاقة بالتلفزيون أو الراديو أو الفيسبوك أو أي لعبة على الكمبيوتر، ولكن مثلا ألعب سيجا مثلا أو دومنا أو طاولة أو أقرأ كتاب أو نلعب لعبة صغيرة في البيت أو نتكلم لمدة نص ساعة كل يوم، ويبقى عارف الولد أو الأولاد عموما إن الوقت ده بتاعنا. الحاجة التانية إن فترة الأجازة إذا كان خميس أو جمعة إحنا متعودين إن إحنا نخرج فيها ونزور الأهل، ما تنقطعش خلال فترة الدراسة يعني. يعني أنا ملاحظ إيه مثلا، وإحنا رايحين مثلا نتغدى عند قرايبنا، خد الكتاب معاك، ده صعب جدا يعني. أنا رايح أتفسح ورايح أروح عن نفسي وكمان معايا الكتاب في شنطتي. فده مهم جدا ان احنا يبقى عندنا فترة محددة في الاسبوع هي بتاعتنا اعمل فيها اللي انا عايزه، الطالب يفصل تماما. بالضبط. الحاجة التالتة ان مهم قوي ان انا اوجه للاولاد انتباههم ان الحياة مش مذاكرة بس، ولكن الحياة مذاكرة واصدقاء كويسين ورياضة وقراية. فهنا هو في التوجيه بتاعي يبقى متقسم. الحاجة الرابعة، لو انا قلقان هوصل لابني قلقي، والام بتبقى قلقانه جدا وبعدين عايزه ابنها الاول على طول وما ينقص درجه في اي حاجه، الام نفسها هي اللي محتاجه فعلا يعني ان احنا نقول لها خلي بالك. تقول لها ايه؟ مهم قوي ان انا ابقى عارف ان مفيش الاسطوره، هذه الاسطوره مش حقيقيه بتاعت سوبرمان، ان انا ابني رقم واحد هو البطل وهو لازم يبقى اول حاجه. مهم قوي اوصل لابني انه اعمل اللي عليه، يجيد الشيء ولكن مش مهم ان هو يبقى all or none، اللي هو كل حاجه يبقى الاول او انت كده وحش. مهم قوي ان انا ابقى بوسطا او تبقى الرساله بتاعتي في الوسط ما بين ان انت بتعمل اللي عليك بتجيد الشيء كتر خيرك. ما بين المذاكره، ما بين الرياضه، معاملته مع اصدقائه، وبالتالي هنا هو الولد يطلع متزن وما يبقاش الولد مركز بس في منطقه، اذا كان اللعب بس او الاصدقاء بس أو المذاكرة بس. فلو أنا مطمنة أو أنا قابلة جدا إن ولادي يبقوا بيعملوا الحاجة بتاعتهم بشكل كويس ومش لازم في الدرجة رقم واحد، فبالتالي هنا هو ده هيطمن البيت كله. لأن هو حتى لو ما جاش رقم واحد في حاجة، إيه المشكلة؟ ما هو ممكن يبقى رقم واحد في حاجة تانية أو في حاجة تالتة حتى، لكن هيجي في وقت عليه إن هو كل ما هيحس إن هو ما حققش رقم واحد يبقى هو فاشل، هيبقى حاسس حياته كلها إن هو مش يعني في حاجة غلط. ألاقي دايما من إني ما طلعش رقم واحد بيخليني أهرب حتى إني أذاكر أو إني أفتح الكتاب، أو حتى بقى رقم اثنين، يعني ممكن يبقى ما يحققش أي رقم لأنه ما حققش اللي هو رقم واحد، لكن لما يبقى فيه مرونة كده في التعامل. أنا بشوف ده كتير جدا إن الولد يا إما يبقى رقم واحد يا إما ما فيش، يا إما ما فيش فيروح سايب المذاكرة خالص، لأن أنا مش عارف، أنا عمال ببذل مجهود كبير جدا إني أبقى رقم واحد، وممكن يكون في حاجات كتيرة تانية أنا مش عارف أعملها عشان أبقى رقم واحد، أو يمكن أنا إمكانياتي ما تجيبش رقم واحد. مهم قوي إن هو يبقى زيه زي الأولاد الكويسين. وإلى جانب الحفاظ على الهدوء والاستقرار النفسي والابتعاد عن التوتر أثناء الامتحانات، هناك ضرورة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة لأبنائنا الطلاب. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وبدأت امتحانات نصف العام، وكل أم تتساءل ماذا أقدم لأبنائي في فترة الامتحانات. معي الدكتورة منال عز الدين، دكتورة علوم الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك، وجايين النهاردة نقول روشتة غذائية لأيام الامتحانات، لأن طبعا الله يكون في عون الأهالي. أيوة. البيوت كلها شد أعصاب وقلق وتوتر، فإحنا عايزين من خلال التغذية نقول لهم كده روشتة سريعة تساعد على التركيز وتهدي من الأعصاب. نبدأ مع بعض؟ نبدأ مع حضرتك. من الأكلات الحلوة جدا للفترة اللي احنا فيها بتاعت الامتحانات دي، الأكلات اللي بتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي زي الأسماك. الأسماك من الحاجات اللي بتساعد على الذكاء وبتساعد على التحصيل الدراسي، وفي نفس الوقت لو اتعمل بالطريقة انه يكون مشوي في الفرن هيكون أكلة خفيفة وجنبيها طبق سلطة وحبة رز، أو لو كان نابل عيش البلدي هتبقى أكلة غنية جدا بالأوميجا 3 وفيتامين دال وفيتامين بي اللي موجود في الردة بتاعة العيش. الطبق السلطة مهم جدا، لأن طبعا كل ما كترنا في الخضار اللي موجود فيه كترنا في الألوان، بالتالي بتزيد القيمة الغذائية، بتزيد في مضادات الأكسدة والفيتامينات اللي بتقوي مناعة الجسم، لأن طبعا بتبقى الفترة دي فيها عيا سياسي وتلاقي الأطفال والشباب كله أنا عيان أنا عندي برد، فإحنا عشان نقوي مناعتنا لازم نحرص على طبق السلطة. نحرص على تناول الموالح اللي استفان دي، البرتقان، الجريف فروت، العصير الليمون أحسن من النسكافيه والشاي والقهوة والمنبهات المختلفة، ياريت تبقى العصائر الطبيعية هتكون أفضل. ومهات كتير بتقول يوم الامتحان الصبح البنت صحية أو الولد مش عايز يأكل حاجة، تشعر طبيعي طبعا لأنه قلقان متوتر. طب أنا أعمل إيه عشان أقضي على القلق ده؟ بالزبط. قبل النوم كوباية لبن بمعلقة صغيرة عسل أبيض. قبل النوم؟ قبل النوم هتخلينا نحس بأعصاب هادية، نقدر ننام نوم كويس جدا، وياريت الصبح كمان يبقى فيه نص حتى كوباية اللبن لو مش قادرين، بس برضو ما ينفعش ان احنا نخرج من غير ما نشرب حاجة او ناكل حاجة، لان دي برضو نشوف الاكل اللي يدينا طاقة تشغل المخ في الورقة، يعني ده زي البنزين، العربية مش هتنفع تمشي من غير بنزين، فبالتالي انا محتاجة مصدر للطاقة. ممكن يكون مصدر الطاقة ده طبق بليلة باللبن محلى بالعسل الابيض، ممكن تكون كوباية لبن، ممكن يكون مثلا عصير فراولة باللبن، موز باللبن. موز باللبن من الحاجات الجميلة جدا، نقدر تبقى حاجة لو خد كوباية موز باللبن او زي ما بقول لحضرتك كورن فليكس او بليلة الصبح او حاجة دي تكفي، مش لازم يقعد ياخد البيض والفول وكل ده الصبح. الفطار التقليدي، الفطار التقليدي انا بس عايزة امده حاجة قليلة ويكون مصدر للطاقة، ويفضل انها تحلى بالعسل الابيض. طب هيجي من الامتحان ولسه احنا الامتحانات شغالة برضو معانا، اننا بتستمر اسبوعين وتلاتة للجامعات، طب ناكل ايه؟ كل ما الاكل كان خضار مثلا كان رز، بعدنا عن المقليات والمحاشي والاكلات اللي مرتفعة في نسبة الدهون، كل ده ما كان صحي. ممكن يكون تونة، ممكن يكون طبق شوربة عدس، ممكن بالزبط. يكون ما فيش عندك غدا النهاردة يكون بيض بالجبنة مثلا وجنبيه جبنة، الخضرة وطبق السلطة على المائدة، العشاء ممكن تكون من الأكلات إن يكون الزبادي حلو جدا برضو في العشاء، اللبن، مش عايز أنسى العسل الأسود. العسل الأسود والطحينة والحلاوة الطحينية فيها السمسم، والسمسم من الأغذية المفيدة جدا واللي بتساعد على التركيز. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.